الحديث 21. الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الوشم عن مثنى الحناط عن قتيبة الأعشى عن أبي ابن أبي يعفور عن مولى لبني شيبان عن أبي جعفر باقر عليه السلام. المعنى في السند الحسين بن محمد وهم شوكان الكليني وثب لا أشكال فيه. المشكلة في السند تقع في معل بن محمد والمثنى الحناط ومولى لبني شيبان. معل بن محمد اختلفوا في العمل بروايته. ذكر في الرجال أنه مضطرب الحديث، ومن هنا يأتي الكلام في العمل بروايته. فهناك من يعتبر عبارة مضطرب رفض لحديثه فلا يعمل بروايته، وهناك لا يعمل بغير الروايات الشكل العام وليس في هذا المقام، وهناك من يقول أن الاضطراب بالحديث لا يمنع من الوثاقة. والاضطراب يقصدون به أن أحد هذه المعاني التي أذكرها، أحد هذه المؤلمة، واحدة من تلك المعاني أن يقصد الخلل في الحفظ والرواية، يعني ما عنده قدرة على الحفظ والرواية، فلذلك بعض الأحيان يزيد في الرواية وبعض الأحيان ينقص في الرواية. هذا معنى من معنى اضطراب الحديث. معنى آخر من اضطراب الحديث أنه لا يجيد حفظ الرواية بأسانيدها، فمرة يرويها عن شخص وأخرى ينسى فيرويها عن شخص آخر، فالمشكلة عنده بحفظ الأسانيد مثلا. ومرة يقال مضطرب الحديث، يعني كل مرة يتحدث بشكل، فمرة يروي برواية ثم مرة أخرى يروي برواية تعارض الرواية أخرى، مثل ما احنا اليوم واحد يكتب شيء ورشوي يكتب شيء آخر، يقال لهم مضطرب الفتوى، يعني ما مستقر على منهج محين. على كل هذه المعاني فهذا الاضطراب لا يخل بوثاقته، خصوصا إذا كانت الرواية من حيث المتن تامة وليس فيها اضطراب، فحينئذ كون مضطرب الحديث لا يضر بالعمل بروايته إذا كانت الرواية تامة ما فيها مشكلة من حيث الدلالة من حيث السند. ولذلك أنهم لا يعتبرون كلمة مضطرب الحديث في كثير من الموارد لا يعتبرها ضعف الراوي، ومبنانا احنا هكذا أننا لا نعتبر الاضطراب جهة رفض للراوي لما يروي، لأن المسألة قد تكون نسبية كما نشوف احنا نلاحظها الآن، نلاحظها من خلال الأخبار، كل واحد وخبر واحد، واحد يطول واحد ينقص، هو نفسه هذا يقول شيء بعد شوية يقول في الشيء في زيادة في نقص بتبع الحال، فيتصور أنه هذا اضطراب فيه. أما الشخص الثاني وهو المثنى الحناط، المثنى الحناط مشترك، يعني هناك أكثر من شخص اسمه المثنى كما يقال، ولكنه يستظهر البعض أنه المثنى بن الوليد الحناط، والمثنى بن الوليد الحناط له كتاب وله أصل، وكلمة أصل هناك بحث في أنها تفيد وثاقة أو لا تفيد الوثاقة. مبنانا أن إذا كان له أصل مما عمل به الأصحاب لا إشكال في أنه أكثر من كونه ثقة. أما الشيخ الشخص الثالث الذي وقع أنا بالاختصار حتى نصل إلى المطلب. أما الشخص الثالث الذي وقع به الإشكال هو مولى لبني شيبان، هذا إرسال يصير. السيد الداماد رضوان الله عليه في تعليقته ذكر أن المقصود من المولى لبني شيبان هو زرارة، وقد كنا عنه ابن أبي يعقوب بمولى لبني لأسباب، من جملة الأسباب يبدو أن زرارة مر في مرحلة من مراحله بصعوبة وشدة مما استلزم أن الأئمة عليهم السلام يتقون له، يعني لأجل أن يحفظوه كانوا يقولون فيه الذم، ولذلك وردت روايات زرارة وما زرارة وما ذاك ما زرارة، مع هذا زرارة العظيم الذي حفظ ديننا ودين محمد صلى الله عليه وآله ودين الباقر والصادق سلام الله عليهم، مع هذا وجدنا روايات صحيحة السند تذم زرارة. كيف نذم زرارة وكيف يذم زرارة؟ برر أنه لحفظ نفسه، لأنه مر بفترة حرج من السلطات وكانت السلطات تريد أن تقضي على زرارة، سواء كان في زمان بني أمية ظاهر هذا الوقت أو بني أمية وبني العباس، هم نفس الشيء في ظلمهم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام شيخ لأهل البيت عليكم السلام ورحمة الله، في ظلمهم لأهل البيت سلام الله عليهم. لذلك ذموا زرارة رضوان الله عليه، ذم زرارة لم يكن، طبعا الآن ما نريد نتحدث عن زرارة ولكن بالأثناء حتى نفهم ليش قال مولى لبني شيبان، ولذلك كانوا يخافون عليه سلام الله عليهم، فإذا ذموه يصل إلى السلطان أنه مذموم فليس من شيعة الباقر والصادق فيتقن، وهذا التوجيه اختاره جملة من أساتذتنا رضوان الله عليهم، منهم أستاذنا السيد الخوي رضوان الله عليه في المعجم وفي درسه رضوان الله عليه، وسيدنا الشهيد رضوان الله عليه الشيخ محمد باقر الصدر رضوان الله عليه أيضا كان قد اختار في درسه أن المقصود من الذم لزرارة رضوان الله عليه هو لحفظه، وإلا زرارة ليس مما يذم أصلا. وهذه الرواية إذا قدرنا أن نصرفها لزرارة شيباني من بني شيبان، نصرفها إلى زرارة، فحينئذ نخرجها من هذا الباب، من باب أن ابن أبي يعفور تقية ما لم يذكر زرارة رضوان الله عليه. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني بما يتعلق بكلمة مولى لبني شيبان، أن ابن أبي يعفور من أعظم تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام من العظماء، وقد روي برواية صحيحة أن الراوي ذكر ابن أبي يعفور عند الإمام الصادق عليه السلام، ذكر ابن أبي يعفور عند الإمام الصادق والرواية صحيحة سندا، فقال صلوات الله عليه الإمام الصادق عليه السلام عندما يقول على رجل وهو ابن أبي يعفور صلوات الله عليه، تتصورون مقام هذا الرجل؟ ما هي عظمة هذا الرجل المعصوم سلام الله عليه يعبر عنه صلوات؟ ولم نجد مثل هذا التعبير في غيره من الرجال ممن صاحب الأئمة عليهم السلام. هذا يدعي عظمة لابن أبي يعفور رضوان الله عليه. ابن أبي يعفور إضافة إلى مدح الإمام ودعاء الإمام والتعبير عنه بذلك التعبير، إضافة إلى ذلك فإن ابن أبي يعفور يعتبر من فقهاء الطائفة، مو فقط رواتها، أكو رواة أكو فقهاء الرواة، من فقهاء الطائفة ومن أعظم علماء الطائفة في عصر الإمامين صلوات الإمام الصادق والإمام يعني هم أصحاب الصادق لم يعاصر الباقر صلوات الله عليه وإنما عاصر الصادق صلوات الله عليه في عصر الصادق صلوات الله عليه من أعظم أصحاب الصادق صلوات الله عليه زين. لا يمكن أن يروي عن شخص عادي يعني الآن مثلا نقول السيد الخوي رضوان الله عليه روى عن رجل السيد الخوي هذا العظيم المدقق المحقق الفقيه يروي عن شخص مثلا لا يعرفه ولا يثق به ولا يثق بدينه مجهول عنده مستحيل من مثل هؤلاء العظماء والكبار أن يرون عن مجاهيل. فقد تقرر في محله أن رواة الشيوخ من أمثال ابن أبي يعفور رضوان الله عليهم عن أشخاص لم يذكروهم بأسمائهم هذا ليس فيه إرسال بينا سابقا إذا تذكرون خصوصا في الكافي الشريف ليس فيه إرسال وإنما لم يذكروه مجرد روايتهم عن لا تقل عن روايتهم عن الثقة. على كل حال هذه قاعدة نقررها وقد ذكرناها ولو أشكل بعض أساتذتنا وهو السيد الخوي رضوان الله عليه أن هؤلاء العظماء قد رووا عن الثقة وعن غير الثقة يعني هم عظماء لكن عندنا روايات يروون عن الثقات ويروون عن غير الثقات مثل ابن أبي عمر رضوان الله عليه الذي كان يروي عن ثقة وعن غير ثقة. وقد أجبنا سابقا في أبحاثنا قلنا أن مجرد كونه غير ثقة إنما عند غيره يعني مو عند غير ثقة عنده غير ثقة عند غيره يعني مثل الآن يجي عالم يوثق هذا الراوي يجي عالم الثاني لا يوثق هذا الراوي يقول هذا مو ثقة فهم اختلفوا بالرواية. ابن أبي عمير عندما روى عن شخص يقال بأنه غير ثقة ليس معنى ذلك أنه غير ثقة عند ابن أبي عمير غير ثقة عند ذلك الشخص الثاني. أما رواية ابن أبي عمير عنه وتوثيق له توثيق له وهكذا بالنسبة لباقي الشيوخ عندما يروون فإنما هو توثيق لهم. فالسند على كل حال معتبر بوجه من الوجوه ولو أن الرواية لا تحتاج إلى سند لأنها قد رويت بأسانيد أخرى غير هذا السند موجودة روايات أخرى بأسانيد أخرى زين. النتيجة عن الإمام الباقر عليه السلام أو جعفر المقصود به الباقر كما تعلمون لأن ابن أبي يعفور من أصحاب الصادق روى بواسطة مو مباشرة عن الباقر فهو الباقر سلام الله عليه. قال إذا قام قائمنا عجل الله تعالى فرجه الشريف وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم. الرواية رويت بكلمة لفظ الجلالة ورويت بحذف لفظ الجلالة. أكو روايات أخرى رويت إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد بدون كلمة لفظ الجلالة الله يعني هو صلوات الله عليه وضع يده على رؤوس العباد. أما في هذه الرواية متنها بها لفظ الجلالة إذا قام قائمنا قام يعني خرج وظهر كما هو واضح ما يحتاج إلى ندخل في معنى القيام. وضع الله يده اليد هذا الهاء في اليد على من يعود الضمير هل يعود على لفظ الجلالة يعني الله قد وضع يده على رؤوس العباد أم يرجع الضمير للقائم عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ احتمالان ذكرهما الشيخ المازندراني رضوان الله عليه وهو يحتمل أن يكون الهاء عائد الى لفظ الجلاله يعني يد الله، فاذا قام قائمنا وضع الله يده يعني يد الله، الله يضع يده، هذه احتمال اول. والاحتمال الثاني يعود على القائم. الان نرجع الى الاحتمال الاول عندما يقول وضع الله يده عليه السلام، وضع الله يده يعني هو الله تبارك وتعالى. اولا انا وانتم وكل الشيعة الامامية ننكر التجسيم ونكفر من يقول بالتجسيم، يعني ان الله الجسم له يد وله رجل وله عين وله الى اخره مما هو من صفات الجسم، ونقول ان كل ما ورد في الكتاب الكريم والسنة المطهرة بما فيه من الفاظ قد يفهم منها الجسم منصرف الى معان اخرى ليست بجسم، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ربها ناظرة يعني كيف تنظر الى الله سبحانه وتعالى، يقال حينئذ بالرؤية القلبية. مثلا قوله تعالى يد الله فوق ايديهم، قلنا يعني بمعنى القدرة. واستوى على العرش، القوم يقولون جلس، قلنا الاستواء بمعنى التسلط والسلطنة. وهكذا كل ما يمكن أن يظهر منه الجسمية فإننا نؤوله بما يناسب بهذا المعنى. الآن عندما نقول وضع الله يده، ما هو المقصود من هذه اليد؟ هنا التفسير اختلف. التفسير الأول وهو التفسير العام، يده يعني وضع الله لطفه وإحسانه ورحمته وخيره على رؤوس العباد، هذا التفسير الأول، وعبرنا عنه بالتفسير العام. التفسير الثاني وهو الذي قد ورد في روايات إن شاء الله نقرأها في كتاب الحجة، روايات كثيرة الأئمة عليهم السلام يقولون نحن أيد الله، نحن جنب الله، نحن وجه الله الذي منه يؤتى، يعني أن الأئمة عليهم السلام هم تتجلى بهم هذه المعاني. وطبعا ليست الجسمية قطعا، وإلا الجسمية كفر، لا أحد يقول أن الأئمة استغفر الله فيهم من الله شيء لأنه كفر، وإنما بمعنى أن الله تجلت قدرته ورحمته ولطفه وخيره وإحسانه بالأئمة صلوات الله وسلامه عليه. لذلك عندنا بالخطبات كم خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا يد الله الناظرة، كما ورد في تفسير قوله تعالى أو في تأويل قوله تعالى وتعيها أذن واعية. فالروايات السنية والشيعية تقول بأن المقصود بها هو تعيها أذن علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لذلك يقول أنا أذن الله الواعي. هذا كله بالنسبة إلى الله، كما نسب الله سبحانه وتعالى له جسم ما يتصور أنه جسم، مثل قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، هل أن لله سبحانه وتعالى يعني من روحه هو عند روح؟ فحينئذ كما يقول المجسمة والأشعرية يقولون إن الله جسم كأجسامنا، له لحم له عظم له روح، أستغفر الله، ولذلك ينسبون إلى هذا كفر. نفخت فيه من روحي، كما أن تقول وهو الياء ليس بمعنى روح، روح الله تعالى، وإنما الروح المنسوبة إلى الله مثل روح الملكي، روح يعني روحي ملكي، مثل تقول هذا كتابي وهذا قلمي وهذا ورقي وهذه مدرستي وهذا بيتي، هذا نسبة الملكية. طبعا واحدة من المعاني الملكية، ولا معاني كثيرة. ونفخت فيه من روحي يعني الروح المنسوبة إلى الجليل وهو ليجلل هذه الروح ويعظم هذه الروح، كما واحد يريد يعظم لإنسان يقول هذا ولدنا وهذا تلميذنا وهذا صديقنا وإلى آخره، إنما يريد يبين قربه ونسبته إليه. هذا من هذا الباب أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى عندما يصف محمدا وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام بالنسبة إليه، فحينئذ من باب أنهم منسوبين إليه، كما في الروايات التي سوف تأتينا يعبر عنهم آل الله، آل الله، الله سبحانه وتعالى بالمعنى اللي عندنا احنا ما عنده آل، ولكن بالمعنى القرب المعنوي وهم أقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، يكون معنى صحيح تمام الصحة لا يمكن أن ينكر ولا ينكره إلا مقصر، عاذنا الله تعالى وإياكم من التقصير. فإذا على هذا التفسير يكون حينئذ المعنى واحد، إذا أن وضع الله يده، يده هو القائم صلوات الله عليه، سواء إذا قلنا أن الهاء تعود إلى لفظ الجلال فهو القائم، يد الله من وضع الله يده وهو نفس القائم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قلنا لا، أن الضمير يعني إن الله يوضع يد القائم على رأس العباد، يسلط القائم صلوات الله عليه على رأس العباد، في المعنى أيضا واضح، وهو أن الإمام يضع يده على رأس العباد سلطنته، أو الوضع الظاهري يعني هو إيده صلوات الله عليه يضعها على رؤوس العباد. والله سبحانه وتعالى قد أعطى وجوده الشريف صلوات الله عليه من القوى النورانية والألطاف السماوية. يجي واحد يقول زين إيد الإمام مش تفرق عن إيد باقي الناس، هو لحم وعظم وإحنا لحم وعظم، فكيف أن الله أعطى هذه اليد قوة؟ الواقع هذا سؤال عتيق قديم، لأن الآن الأبحاث المعاصرة أثبتت أن الأجسام، بعض الأجسام لها قدرات خارقة للعادة، الآن في الغرب هناك من الأجسام بها قابلية للاستشفاء ويدرس الآن في الجامعات الغربية الأوروبية، هو الله يعطي هذا قدرة هذا الجسم على أن إما قدرة هي بذاته أو أن الله سبحانه وتعالى يعطي بعدين قدرة لأنه يكون من الصالحين. فإعطاء القوى للأجسام ممكن، بل أن الله سبحانه وتعالى أعطاه لعيسى، وعيسى عندما يظهر إنما يكون وزيرا للمهدي سلام الله عليه، وعيسى كان يبرئ الأكمة، يضع يده على الأكمة والأبرص والمريض وذو العاهة والأعرج والزمنة الأمراض المستمرة والدائمة، مجرد أن يضع إيد عيسى عليه السلام حينئذ يتشافى ذلك المريض الذي لا دواء له ولا علاج له. حينئذ أن الموضوع ليس بهذه الصورة وبهذا الترتيب المستحيل، بل هو ممكن، إذا كان ممكن لعيسى فكيف لا يمكن أن يكون ممكنا لبقية الله عجل الله تعالى فرجه الذي هو إمام عيسى، وعيسى يأتم به بروايات السنة والشيعة بلا خلاف. وضع الله يده على رؤوس العباد، الرؤوس هل يقصد بها جمع رأس هاي الرأس، أو أن يقصد من الرؤوس شيء آخر؟ رؤوس العباد بعضهم يحاول أنه يفسرها بتفسيرات الرؤوس بمعنى الرأس وهو زعماء العباد على الزعماء، فيعطي معنى اجتماعي للرواية، يعني أن الإمام صلوات الله عليه ما يجي يتقرب لكل واحد صغير وكبير، وإنما كل الخلل الاجتماعي الموجود عندنا هاي الأمم والمجتمعات خللها وين؟ من الكبار، ولذلك إذا صلح الكبار صلحت الأمة، المشكلة هو بالكبار. وربما يستدلون أو يستشهدون بالرواية المعروفة الناس على ديني ملوكهم. الملوك إذا صلحا وهم الكبار الصغار ما عندنا مشكلة وياهم. فلذلك أن الإمام عليه السلام يأتي إلى الكبار: أنتم شنو مشاكلكم بيناتكم؟ هذه كل المشاكل من وراكم، كل المشاكل هذولا تبع لكم، صغار وغير الكبار تبع لكم. يمسح على رؤوس الكبار ويعقلهم، فإذا عقلوا الكبار حينئذ انتهت المشاكل وانحلت مصائب الدنيا. يفسر هذا التفسير وهو تفسير لطيف وظريف وحلو وجميل، لكنه خلاف الظاهر. الظاهر مما تأتي العبارة فجمع بها عقولهم، هذا للاستغراق، هذا للعموم، للجمع، الجمع العام. الألف واللام استغراقية، الألف واللام للجمع العام، يعني لكل العباد الذين يحق لهم أن يكونوا عبادا، يستحقون أن يسمون عبادا. طبعا العباد الذي يستحقون يعني مستعد أن يكون عبدا لله تعالى، أما إذا عاصي الله هذا يريد يصير بنفسه إله مقابل الله، استغفر الله تعالى. رزقنا الله حسن العبادة، وضع الله يده على رؤوس العباد. الحق أن الإمام إن شاء الله إذا يظهر كل مواليه ومحبيه الذين اختلفت عقولهم وتباينت هي مشاكل نبيناتنا كلها شنو مصيبة هذا الاختلاف بالإدراك، الاختلاف بالإدراك. إذا طبعا ليش نختلف بالإدراك؟ لاختلاف الأهواء والمصالح. أنا مصلحتي هالشكل، أنت مصلحتك هالشكل، لأجل أن مصلحتي أجي أحاربك، ولأجل مصلحتك تحاربني لا سامح الله لا قدر الله. الواقع أن المشكلة هو الهوى وحب النفس وقلة الإدراك وعدم وجود عقل واضح. أما لو كان الناس إنسان عاقل يشوف الدنيا كلها ما تسوى، وإحنا كنا خطار يومين وقالين في مال الله ورايحين للآخرة، عليكم السلام سيدنا مولاي، فحينئذ لا تكون هنالك مشاكل. ثم التخلف الحاصل كله بسبب قلة الإدراك. فإذا مسح الإمام على رؤوسنا وكملت عقولنا وأحلامنا، أحلامنا جمع حلم، يعني المقابل إلى الانتقام والغضب في غير محله، زين، فحينئذ ماكو مشاكل، وإنما ارتقاء وتطور وخير وبركة، وما يناسب دولة الإمام. إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقوله. بها ما هو المقصود من بها؟ الهاء هنا على من يعود؟ يقولون يحتمل يعود بها إلى اليد، يعني فجمع باليد عقوله، بيدي بهذه اليد، إما يديه يده يده بمعنى المنسوب إلى لفظ الجلالة، وإنهم ردها إلى الإمام، أو يده بمعنى الإمام، بيد الإمام. فجمع الله بيد الإمام عقولهم، عقول العباد جمع. هنا جمع شلون يصير؟ جمع العقول شلون يصير؟ شوف، ما قال فجمع لها، وإنما قال جمع بها. العقول تجمع باليد. هل هذه الباء سببية أم أن هذه الباء ظرفية، يعني تجمع العقول حينئذ كلها بيد الإمام صلوات الله عليه، تصير بيده الشكل عقول العباد صلوات الله عليه بيده؟ هل هذا معنى يجمع العقول؟ العقول كلها تكون بيده، فهو الذي يحرك عقول العباد. مثاله مثل الأزرار هذه الآن الكمبيوترية، الحاسوب هاي، شوف هي بس تحط يدك على هذا وإذا ينفتح عليك عوالم الدنيا، حتى الآن الصواريخ والفضاء والماغشنوها العوالم الفوق والتحت والجو ولا كلها إنما تمشي بزر بزر، والزر لا يتحرك إلا باليد. فهل أن الدنيا في ذلك الزمان عقول العباد تكون كلها متحركة بإصبعه صلوات الله عليه جمعت كالخيوم؟ فهو الذي يحرك عقول العباد، هذا المقصود من الباء هاي الظرفية، أم أن هذا ما احنا هذا بعد ما نقدر نقدر، هذا ما تقدر تقول لا هذا المقصود أو هذا المقصود. ليش هذا المعنى معنى تام ولطيف وصحيح، وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عند قدر خارق العادة. أنا أجيب لكم مثال الآن، هالملايين تشوفهم مختلفين فيما بينهم، متقاتلين متحاربين متباغضين متنافرين، مصالح مختلفة، لكنهم إذا صارت أيام الأربعين أو أيام ربما الشعبانية تكون كأنما بني كل القضايا وجه الاختلاف ينجر، والناس كلهم ينساقون وينسابون بالملايين إلى قبر سيد الشهداء عليه السلام. من وصلوا إلى كربلاء هم مختلفين متضاربين متقاتلين متناحرين متحاربين، لكن خلي شيخ واحد من أي كان يا حسين، وإذا بالخلق كل شنو يتجنن بالحسين عليه السلام. شوف كلمة للإمام صلوات الله عليه اسمه يجنن الناس ويعقل الناس. جاء الجنون هذا بمعنى العقل وليس بمعنى الجنون، الجنون باب حب الحسين أجنني، يعقل الناس فاسمه. فكيف لو كان صلوات الله عليه سيد الكون وسيد الخلق إمامنا عجل الله تعالى فرجه يضع إصبعه؟ فحينئذ معنى تام معنى صحيح بنفسه. هذا معنى الأول. والمعنى الثاني المحتمل وهو السببي، وهو أن بالقدرة الإلهية تكون يد الإمام عندما يمسح على رؤوس العباد سببا لكمال لجمع الجمع معنى تجمع العقل عند هذا الإنسان، يكون عنده كل واحد عقل جامع، كل عبد من العبيد عقل جامع، فالجمع يكون في عقل كل إنسان يكون له عقل، بالتعبير الفلسفي يقولون عقل كلي يعني كامل، عقل كلي. هنا الكلي مو بمعنى الكلي المنطقي، وإنما الكلي بمعنى الكامل بمعنى الكل، يعني كل المراتب وكل الأشكال العقولية تكون جامعة ومجموعة عند كل عبد عبد، وهو معنى تام، حيث يكون أن العباد من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليهم كاملي عقول صلوات الله عليه. وكملت به به ذيك الساعة بها هسه شنو به به يعني بالإمام صلوات الله وسلامه عليه بلا اختلاف. الهاء هنا لا إشكاله، يعود الهاء الضمير على القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإنه إذا ظهر صلوات الله عليه تكمل به أحلام العباد. والأحلام تأتي بمعنى كما قلنا جمع حلم، وهو ما يقابل الغضب غير المرغوب، ويأتي بمعنى العقل أيضا، كلمة الحلم تأتي بمعنى العاقل بمعنى واحد. فهو إذا ظهر عجل الله تعالى فرجه تكون القوة الحاكمة على العباد هي العقول. يعني الآن العقل يدخل في طور التكامل، إذا تمكن العقل أن يحصل على مرتبة تؤهله لأن يتكامل التكامل الحقيقي، فحينئذ يظهر بقية الله فيتم العقول لكل العباد الذين يكونوا في قبر انصاره وخدمته صلوات الله وسلامه عليه، وحينئذ البشرية كلها تكون خدمته بعد معكم، ويكون الدين كله لله ذاك اليوم. وهذه روايات تقول ان هذه الآية لم تظهر ولم تتحقق ولن تتحقق اصلا، هذه الآية الدين كله لله لا يمكن ان تتحقق ولم تتحقق عن سابقا، ما تحققت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان الدين كله لله، كانوا ناس مشركين وكانوا ناس مسلمين ورا النبي صلى الله عليه واله المصيبة العظمى، فلم يتحقق ولم تتحقق ولا أحد أي نبي من الأنبياء حتى نوح عليه السلام. في الرواية عندنا أنه من نزل أصحابه ونزلهم إلى الأرض بعد الفيضان، اختلفوا فيما بينهم، بس وصلوا إلى القاع وشافوا ها سلموا اختلفوا فيما بينهم، ما علينا هذا الموضوع. يقول لم تتحقق ولن تتحقق إلا في دولة المهدي قائمنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإنه في دولته صلوات الله وسلامه عليه يكون الدين كله لله، بعد ماكو واحد غير دين محمد صلى الله عليه وآله، ما بس هو الدين الواحد، وغير الأديان لا توجد كلها. فيظهر عيسى أنتم مسيحيين، ليه صاري مسيحيين؟ أنا مو النبي مالتكم مسيح، أنا تبع للمهدي صلوات الله عليه. الآن إيش قد ثلث الكرة الأرضية أقل هم مسيحيين، الباقي مسلمين، المسلمين اتبعوا المهدي، مسيحيين اتبعوا المهدي، حينئذ تكون الأمة كلها لله وتعمل لله، وهذا يكون في دولته عجل الله تعالى فرجه. رزقنا الله وإياكم أن نكون من أنصاره وممن يحظون بعنايته ورحمته ولطفه وإحسانه، والحمد لله رب العالمين.